الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس الرابع من دروس الإرث وهو موانع الإرث. موانع الإرث بمعنى أنه إذا حدث هذا الشيء يمنع من الإرث، فهذا المانع إذا وقع لا يتم التوارث بين الطرفين، بين الوارث وموروثه. ففي هذه الحالة نقول الموانع ثلاثة. أيضا قال الإمام الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق، قتل، اختلاف دين، وهذه الثلاثة متفق عليها، أن هذه الثلاث الأسباب المتفق عليها في موانع الإرث، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن الخلاف في داخل جزئيات هذه المسائل. بمعنى في خلاف في مسألة في الرق، في مسألة في خلاف القتل وما شابه ذلك. المنع الأول هو الرق. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الرقيق هم العبيد، الرقيق هم العبيد. العبيد لهم درجات، لهم درجات. قبل أن نتكلم على الرق، العبد اللي هو يسمى بالقن، القن وهو العبد الذي ليس فيه شائبة حرية وكله يعني عبد كامل العبودية، فعند ذلك هذا يسمى قنا. النوع الثاني من العبيد وهو يسمى المبعض. المبعض بعضه حر وبعضه عبد، بمعنى أنه يعني لرجلين أو لثلاثة أو ما شابه ذلك، فأعتقه رجل أو أعتق الجزء الذي له وصار لم يعتقه الطرف الثاني أو الثاني والثالث، فهذا عبد مبعض، فيه جزء حرية وفيه جزء من العبودية، يبقى هذا هو المبعض. النوع الثالث وهو المكاتب، وهو عبد قد كاتب سيده على جزء من المال، فيقوم العبد بجمع المال ودفع هذا المال لسيده، وهذا يسمى بالمكاتب، بمعنى أنه قد كاتب السيد على مبلغ من المال ويدفع على كل شهر مبلغ أو كل فترة مبلغ من المال، ففي هذه الحالة يتم بينهما أنه يدفع له المال، ثم بعد ذلك يظل هذا عبدا ما بقي عليه درهم، يعني إلى آخر جزء متبقي عليه من المال هو عبد الآن، إذا دفع آخر جزء الآن صار حرا وقد ملك نفسه في ذلك. النوع الثالث من العبيد وهو المدبر. المدبر هو الذي قال له سيده: أنت دبر بعد موتي، أنت حر دبر موتي، فيسمى المدبر. فهذا العبد بعد موت السيد مباشرة يصبح حرا، يصبح حرا، لأنه عنده من السيد أنه قد في ذلك أعطاه الحرية بعد موت سيده. احنا بنتكلم عن موانع الإرث وقلنا ان هي اول شيء الرق. من العلماء من قال ان العبيد بكل اوصافهم وبكل درجاتهم لا يرثوا، ان العبيد بكل اوصافهم وبكل درجاتهم، لان العبد لا يرث. لماذا؟ لانه لا يملك. العبد لو اعطي مال وهو عبد عندي، هذا العبد الذي اعطي المال هذا المال للسيد، بمعنى رجل وهبه شيء أو أهدى إليه شيء، هذا الشيء لا يملكه العبد ولكن ملكه لسيده، ملكه إلا أن يتركه السيد لعبده، كان أهدي ثوبا، أهدي ساعة، أهدي شيئا، فترك السيد له ذلك. لكن لو أن هذا العبد أعطي بعض الهدايا أراد السيد أن يأخذ هذا الشيء منه، فهذا الشيء الملك لمن؟ لسيده، لأن هذا العبد لا يملك الآن، لا يملك الآن. فمعنى أنه يرث، هاب أننا نقول بالإرث، إذا ورث هذا العبد من أبيه مثلا، كان يكون الأب حر والابن عبد أو العكس، فمثلا مات الابن والأب عبد، وفي مسألة مثلا أن الأب له السدس مثلا، فلو أخذ السدس من ابنه وانتقل إليه أخذه من؟ أخذه السيد، يبقى انتقل ميراث الابن الذي مات إلى رجل غريب ليس بينهما علاقة، لأنه لما ذهب إلى الأب انتقل المال إلى سيده، ففي هذه الحالة لا يرث العبد من في أثناء العبودية إلا أن يكون حرا. ومع ذلك اختلف العلماء في الرق ودرجات الرقيق هل يرث أم لا. القول الأول عند أهل العلم في ذلك هو الرقيق. الرقيق اللي هو العبد اللي هو القن الذي ليس فيه شائبة حرية لا يرث ولا يورث باب أولى، وإنه في ذلك لا يكون له أي مسألة في الميراث لأنه إيه في هذه الحالة ليس له أي ملكية أبدا. المبعض فيه خلاف، العبد المبعض فيه خلاف، والمبعض من بعضه حر وبعضه عبد، مثل من أعتقه جزء من ممن لهم ملكية عليه، وكذلك من كتب وله ويدفع مال، فدفع مثلا جزء من المال بمعنى أنه كتب على 100,000 دفع نصف المال بقي على نصف، كان نصفه حر ونصفه عبد، أو دفع 70% فيكون في نسبة المال الذي دفعه عنده حرية ومتبقى عليه 30% فيها عبودية وما شبه ذلك. المبعض في خلاف عند أهل العلم هل يرث أم لا. الأحناف والمالكية يغلب على المبعض جانب الرق فيه إذا كان بعض البعض يغلب عليه جانب الرق وجانب العبودية، لكن الأحناف والمالكية يغلبون جانب الرق بمعنى أنه ما زال عليه مال أو ما زال فيه جزء في العبودية ففي هذه الحالة لا يرث عند الأحناف والمالكية. عند ابن عباس وهذا مثل ابن عباس أنه يغلب جانب الحرية ويعامله كالحر تماما. يبقى عندي الأحناف والمالكية غلبوا عليه جانب الرق، غلبوا عليه جانب الرق، وابن عباس غلب جانب الحرية فقال إذا كان مبعضا فإنه يعامل معاملة الحر ففي هذه الحالة عنده أنه يرث. الشافعية قالوا المبعض يورث ولا يورث، يورث ولا يورث، بمعنى أنهم قالوا أنه يجوز أن يكون له إرث لكن لا يورث، بمعنى أنه لو مات فإنه لا يورث في ذلك. فهذا هو مذهب الشافعية في هذه الحالة. قالوا لو أن عبدا عتق نصفه أصبح نصفه حر وبقي نصفه فهو يعمل ويكسب، يعني تكسب المال ويكسب المال في ذلك نصف الوقت حسب الاتفاق، يعني ممكن يكون يوم له ويوم لسيده، أو نصف اليوم لسيده ونصف اليوم له، أو شهر وشهر، أو أسبوع وأسبوع حسب الأوقات. فما كسبه في هذا الوقت فهو ملكا له، اللي هو اليوم اللي هو يخص العبد مثلا يورث عنه. وهذا هو معنى قول الشافعي في ذلك. يبقى هذا مذهب الشافعية في ذلك، إنهما لو كان له المال وأنه في هذه الحالة كسب المال فينظرون هل كسبه في اليوم الذي له أو المال الذي لسيده وما شبه ذلك، فقالوا يورث ولا يورث، يعني سيعمل في بعض الأيام وسيكسب المال في بعض الأيام ويكون له أهلية ومال، ثم بعد ذلك مات، هذا المال قد ادخره، قالوا هذا المال يورث عنه، ننظر إلى الورثة يرثون منه، وهو لا يرث لو مات أحد أقربائه في هذه الحالة لأنه في هذه الحال ما زال عبدا. هذا كلام الشافعي. وهذا المال الذي يرثه في الأيام التي يجمع فيها المال، هذا قصد الشافعية. ولعل قلت في الأول كلام قد يختلف، لكن القصد الآن هو ما نهاية هذا الكلام، أنه لو جمع المال ثم كان هذا المال يدخره فمات، هذا المال الآن يورث عنه، وأما لو مات أبوه أو أحد الأقرباء وهو ما زال في العبودية فإنه لا يرث. الحنابلة يقولون يرث ويورث ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث ويحجب ويحجب، وهذا يعني أنه كأنه يعامل كالحر تماما، لكن قالوا بقدر ما فيه من الحرية، وهذا القدر عندهم سندخل فيه خلافات، يعني يجعل حجبه على قدر الحرية، بمعنى إن المفروض أحجب في المسألة دي الحر يحجب حجب معين، يقول لا ده نصفه حر ونصفه عبد فيكون الحجب نصف ذلك ويكون ميراثه على قدر الحرية، ويكون أموره على قدر الحرية، هل حر بنسبة كم في المئة وما شبه ذلك، لكن هذه المسألة قد تؤدي إلى يعني إلى أشياء كثيرة. وأنا أقول هذه المسألة يعني حساباتها في الميراث ترجع إلى القضاء، ترجع إلى القضاء، بمعنى أنني لو عندي الآن قضاء فالقضاء يفصل في هذه المسألة، لأن هناك خلاف بين أن تكون مسألة قضائية كان يكون هناك عبد وما شبه ذلك فيذهب إلى القاضي ويطلب منه شيء، فالقاضي في هذه الحالة يغلب مسألة معينة ويحكم بها ويكون هذا الحكم سائر على هذه الصورة. فلو قضاء غلب قول المالكية مثلا، أو غلب قول ابن عباس مثلا، أو غلب قول الشافعية، أو غلب قول الحنابلة، أيا كان هذه الأقوال، فالقول الذي غلبه أهل العلم في ذلك يكون هو ربما العمل به، وهذا يخرج الناس من الخلافات والنزاعات وما شبه ذلك، فهذا هو الأولى والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للرق، المسألة الأولى وهو موانع الإرث الرق، وهذا الرق إذا وجد يكون هذا حكمه في ذلك، فالتغليب بس في المسألة الأخرانية يكون لإما للقاضي وإما لترجيح العالم في ذلك، وإن كان ربما إذا كان بعضه فوالله أعلم يعني الأقرب، لو قلنا ما الأقرب أن ننظر إذا كان غالبه حر يعامل معاملة المبعض، يعامل معاملة الأحرار، وإذا كان الغالب فيه العبودية يعامل معاملة العبيد، لأننا سننظر إلى الغالب في ذلك. فلو كان مثلا يعني سدسه الذي أعتق والخمسة أسداس فيها العبودية فالغالب أنه ما زال عبدا، لكن لو كان العكس أنه خمسة أسداد صار فيه حرية وبقي عليه جزء بسيط، فالأقرب أنه يكون يعامل معاملة الأحرار والله تبارك أعلى وعلم. ده هذا بالنسبة للإرث في ذلك. المنع الثاني من الميراث القتل، المنع الثاني من الميراث القتل. القتل طبعا هناك أنواع للقتل وسوف ننظر في كلام الفقهاء في مسألة القتل، لكن القتل عموما إذا كان عن عمد وقصد فإن هذا القاتل لا يرث، لأنه هو يعلم أنه سيرث من هذا الشخص، كان يكون مثلا سيرث من عمه وهو له ميراث عند العم مثلا، كان يكون هو العاصف في المسألة، فأراد أن يحوز المال فتعجل وقتله كي يحوز المال، هذا طبعا يمنع من الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، لأنه لو أننا قلنا بأنه يرث لجاء كل إنسان لا دين له ولا إيمان له فتعجل وقتل مورثه من أجل أن يحوز المال، فهذا لا ينبغي أبدا، لأنه لما أيضا فعل هذا عومل بنقيض قصده، كما ذكرنا في مسألة الزوج الذي طلق زوجته كي يحرمنا الميراث عومل بنقيض قصده وترسه في العدة على أحد الأقوال التي ذكرناها. أما الآن أيضا فهو لما تعجل وقتله يعامل بنقيض قصده في هذه المسألة ولا يرث منه، بل يعاقب على القتل أيضا، والعقاب في القتل دي مسألة أخرى في حقوق المتعلقة بهذه المسألة. ننظر إلى كلام الأئمة في ذلك. أول شيء مذهب الحنفية يقولون إن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل المحظور الذي يوجب القصاص أو الكفارة. القتل الذي يمنع الميراث هو القصاص، القتل المحظور الذي يوجب القصاص أو الكفارة. ده عندهم أربعة أنواع تتكلم أو تدخل في هذا الباب. النوع الأول القتل العمد والعدوان، لأنه قتل محظور يأسم فاعله وفيه القصاص، وهما تعمد المكلف ضرب آخر بسلاح قاتل، يبقى القتل العمد العدوان، يعني يمسك آلة نارية يضرب بها ويقتله، أو يمسك سيفا أو سكينا ويضرب في مكان فيه إيه، في مكان إذا ضرب فيه قتل كأنه يتعمد أن يقتله، هذا ليس، وهذا لا يرث عند كل العلماء، يعني هذا النوع الأول لا يرث عند كل العلماء إذا تعمد ذلك. النوع الثاني عندهم عند الحنفية شبه العمد، لأنه محظور يأسم فاعله وفيه الكفارة، وهو ما تعمد المكلف ضرب آخر بما لو يستعمل القتل غالبا، يعني يضربه ويقصد أن يضربه، لكن يضربه بشيء لا يقتل فيه، بمعنى أن ضربه بعصا أو دفعه كما قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني الدفعة تكون ليس الدفعة يموت فيها، لكن لما دفعه هذه الدفعة سبحان الله مات فيها، أو ضربه ضربة يسيرة فمات فيها، لكن هو يقصد أن يضربه ولا يقصد أن يقتله، فيسمى شبه العمد. القتل الخطأ ده اللي هو عند الحنفية أيضا أنهم يقولون لا يرث فيه أيضا، لأنه محظور وفيه الكفارة وهو نوعان، خطأ في القصد وخطأ في الفعل. خطأ في القصد هو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، يعني أنه هو يضرب على هدف بعيد فيظن هذا صيد ويقصد هذا الشخص الذي يراه من بعيد، وهذا الشخص هو إنسان فظنه صيد يقتله، فإذا لما وجه إليه وضرب عليه كان هذا هو إنسان وكان هو ممن يرسه، فعند ذلك ده خطأ بهذه الطريقة. خطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، يعني بيضرب فالضرب إيه يعني إجا انحرف منه بسبب الهواء، وأثناء الضرب يعني إيه اهتزت يده، فإذا بالإيه بالضرب يتجه إلى مكان آخر فأصاب آدميا، وهو المقصود أنه برضو قتله بذلك. النوع الرابع القتل الذي يشبه الخطأ أو جرى مجرى الخطأ، وصورته أن يكون إنسان نائما فينقلب على إنسان آخر فيقتله، أو يكون بيد إنسان حجر فيسقط من يده بغير قصد على إنسان فيقتله. هذه الأنواع الأربعة عند الحنفية إذا وقعت فإنه لا يرث بسببها، يعني حتى النوع الرابع يمسك حجر أو يحمل شيئا وهو يمشي سقط بغير قصد منه، أو كان يحمله في شيء فانقطع الشيء ووقع على الأرض، أو وهو نائم انقلب على إنسان وكان هذا الانقلاب أدى إلى القتل، ففي هذه الأحوال كلها عند الايه عند الأحناف لا يرث، وهذا مذهب الحنفية في ذلك. الأحناف بقى لهم أقوال إن في هناك أنواع إذا تم القتل فإنه قد يرث بسببها، مثل قتل الصبي أو المجنون وغيرهما، لأنه هو إذا كان صبي أو مجنون بقوله خارج التكليف، فإذا تم ذلك فإنه قد إيه لا يخاطبه الشريعة وما شبه ذلك. كذلك القتل بحق، كان يقتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس، مع أن هذا الكلام سنجد الشافعية يختلفون مع الحنفية فيه، يعني الشافعية يعتبرون أنه لو قتله حتى قصاصا، كان يكون هذا الرجل هو الذي يأمره الولي بتنفيذ القصاص، وإذا بهذا الرجل الذي سينفذ فيه القصاص هو من سيرث فيه، كان يكون عمي له وهو العاصب، فيقولون عند الحنفية هو قتله بحق ففي هذه الحالة يرث منه، لكن عند الشافعية يقولون لا يمارس هو القتل في ذلك، وسوف يأتي كلامهم الآن. فلو قتله عند الحنفية قصاصا أو حدا، حد من حدود الله سبحانه وتعالى فيها القتل، كان يكون هو قاتل وهو برضو إيه يقتل أو ما شبه ذلك، أو يكون هو زاني ومحصن ويقتل يعني أو ما شبه ذلك، أو دفاعا عن النفس فيقولون أنه قد يرث في ذلك. يقولون ده كذلك القتل بالتسبب، عند الحنفية ما زلنا معهم، كحافر البئر في غير ملكه فيتردى فيه إنسان فيموت، أو وضع حجرا في طريق عام فيعثر فيه إنسان فيموت، يقولون في هذه الحالة هو كان يحفر في مكان أو يعمل في شركة فقام في حفر في مكان وهو يؤدي عمله، وهو الذي حفر هذا المكان بآلة، أو قالوا له ضع هذه الأحجار في هذا المكان، ضع هذا السلك الشائك في هذا المكان، أو ضع هذه الأسلاك في هذه المكان في هذا المكان، ثم تعثر فيه إنسان من أقربائه فمات، فهو في هذه الحال غير متسبب في ذلك وهو يؤدي عمله، فلو مات الإنسان فإنه قد أو أنه يرث فيه. مذهب المالكية في مسألة القتل، ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يجتمع فيه أمران، القصد والعدوان، القصد والعدوان، وسواء كان مباشرا أم بطريق التسبب، وسواء كان القاتل مستقلا أو شريكا. وعلى هذا فالقتل الذي يمنع ميراث عند المالكية هو القتل العمد والعدوان، وده تجد عند كل الفقهاء، يعني تعمد أن يقتل هذا الشخص وتوجه إليه بآلة قاتلة وضربه ليقتله عند كل العلماء. النوع الثاني القتل بطريق التسبب عند المالكية، كمن حفر بئرا بقصد إهلاك شخص معين فهلك فيها، فعلى حافرها القصاص لتسبب فيها لك، يعني هو بدل ما يقتله بآلة علم أنه يمشي من طريق فحفر له حفرة حتى يقع فيها، سواء كان هو الحافر أو الذي أمر بحفر المكان ويقصد بهذا الحفر أن يوقع فلان فيه وحتى يموت بذلك. وكما لو أمر الأب أو المعلم ولدا صغيرا بقتل شخص معصوم الدم فقتل الصغير، من أمر بقتله يقتل الآمر لتسببه في القتل، فيقول أنا لم أفعل شيء، لكن هو أمر إنسان أن يقتله، كان يقول ضع عليه هذا الشيء، اغلق هذا الباب، افعل شيء وهذا الشيء سيؤدي إلى الموت، أو يكون مثلا هو في علاج ويضع جهاز تنفس صناعي فقال للصغير انزع هذا الجهاز وهو يقول أنا ما أفعل شيء والصغير لا يعرف فنزع جهاز التنفس من عليه الصناعي فمات بسببه أو كان يأخذ دواء فنزع منه الدواء كل هذا قد يؤدي إلى الوفاة فأيضا هو في هذه الحالة متسبب في ذلك شريك في هذه الجريمة كان هذا الصغير لا يعلم فهو الذي آمر فهو الذي يعاقب على ذلك. وأما القتل الذي لا يمنع المرس عند الملكية فهو القتل بحق كان يقتل مورثه قصاصا أو حدا كما قال الأحناف أيضا في ذلك. القتل العمد غير العدوان ومثاله قتل الشخص مورثه إذا كان من البغاة لأن هذا قتل مأزون فيه كان يكون هو من البغاة الذين خرجوا وبغى أو قطع طريق أو ما شابه ذلك فهو يعمل فيه كشرطي فعند ذلك يواجه هؤلاء فكان ممن يواجههم أو يحاول أن يوقفهم فكان من البغاة فقد قتلهم فعند ذلك هذا قتل بحق أيضا وهذا القتل يرث فيه أيضا. القتل الخطأ فالقاتل أو القتل الخطأ لا يمنع من الميراث في المال وإنما في الدية فقط وإن كان هذا طبعا يختلف مع كلام الأحناف لكن هذا كلام الملكية في ذلك. القتل بعذر كالقتل عند مجاوزة الدفاع الشرعي وقتل الزوج زوجته مع من زنى بها إذا كانت مفاجئة بالزنا كان يكون هذا يسموه عذر شرعي كان يكون رأى رجل مع امرأته فقتله أو أراد أن يقتله فصال عليه فأراد أن يدافع عن نفسه وما شابه ذلك ففي هذه الحالة يقولون هذا هو القتل الذي يكون في ذلك أن يكون بينهما توارث أو ما شابه ذلك. رأي الشافعية في هذه المسألة ذهبت الشافعية لأن جميع أنواع القتل تمنع الميراث مطلقا وهو أوسع الأبواب أو أكثرها توسعا فإن كل قتل بأي صورة فإذا تم القتل في ذلك لا يرث أحدهما من الآخر يعني. سواء كان القتل عمد أو شبه عمد أم خطأ بالمباشرة أو بالتسبب بحق أم بغير حق سواء كان القاتل عاقلا بالغا أم طفلا أم مجنونا يعني حتى لو كان هو يمارس القصاص من جهة الولي والولي أمره بتنفيذ حكم القصاص كان يكون قصاصا أو حدا فلو باشر بنفسه يكون قاتل وأنه يؤدي عمله من ومكلف من قبل ولي الأمر ومع ذلك إذا فعل هذا عند الشافعية لا يرث أبدا وهذا القول هذا هو مذهب الشافعية في ذلك وهو كما قلت هو أوسع الأبواب في هذه المسألة. الحنابلة يقولون القتل المنع من الميراث هو قتل مضمون بقصاص مثل قتل العمد والعدوان وهذا متفق عليه عند كل العلماء أو قتل مضمون بدية مثل القتل شبه العمد والقتل الخطأ أو قتل في أو قتل مضمون بكفارة مثل إذا رمى الصفوف الكفار وكان فيه قريبه المسلم فقتله وهو لا يعلم أن فيه مسلما وسواء كان القتل المضمون مباشرة أم تسببا أن يكون بسبب من الأسباب. فالحنابلة جعلوا المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه فكل ما أوجب الشارع فيه عقابا سواء كان مباشرا أم غير مباشر فهو مانع من الميراث. قال وعلى هذا فإنه يشمل أنواع القتل الأربعة العمد وشبه العمد والخطأ وما يجري مجراه هذا عند الحنابلة هذا عند الحنابلة. وأما القتل الذي لا يمنع من الميراث فهو عند الحنابلة كل قتل غير مضمون فإنه لا يمنع الميراث مثل القتل دفاعا عن النفس واحد بيهاجم عليه أن يقتله دفاعا عن النفس فإنه لا عقوبة عليه وكذلك القتل بحق كالقصاص. وفي رواية أخرى عن الحنابلة أن القتل مطلقا يمنع من الميراث وهو يتفق مع مذهب الشافعية في أحد أقوال الحنابلة يعني لهم قول كالحنابلة أنه كل قتل والقتل والنوع القول الثاني ما ذكرناه. الخلاصة في ذلك الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القتل مانع من الميراث القتل مانع من الميراث ولكن اختلفوا في نوع القتل فاعترض أبو حنيفة القتل المباشر مع العقوبة مانعا من الميراث واعتبر مالك قصد القتل مع العدوان والتكليف مانع من الميراث وعمم الشافعية فاعتبروا كل قتل مانع من الميراث واعتبر أحمد بن حنبل القتل الموجب عقوبة الذي يوجب عقوبة على المكلف مانع من الميراث. هذا هو الخلاف عند الأئمة الأربعة في مسألة القتل. هذا الخلاف عند العلماء يعني يتوجه منه أن في خلافات في مسألة القتل وأن القاتل في هذه المسألة أنه لا يرث. سنجد أنهم اتفقوا جميعا على أن من قتل عامدا متعمدا أنه لا يرث بعد ذلك سنجد الخلافات بين التوسع الكبير إلى أن نقول بمذهب الشافعية أنه هو كل قتل حتى لو كان بحق كان يكون بيقتله قصاصا أو حدا أو ما شبه ذلك أو يدافع عن نفسه أو ما شبه ذلك، هذا عند الشافعية كل أنواع القتل، أو يكون هل يوجب كفارة ويوجب ضمان ولا لا يوجب ضمان والكفارة ولا لا يوجب ذلك، يدخل بيبقى فيه شبه العمد والخطأ بأنواعه وهذه الأنواع التي ذكرناها. فهذه المسائل أيضا محط أنظار أهل العلم في ذلك، وأنا أقول كما قلنا في المرة الماضية في بعض المسائل ترجع إلى القضاء زي مسألة العبيد، أيضا هذه المسألة أيضا مردها إلى القضاء ومذهب أهل العلم فيها، هل ينظرون هل بقى يجعلون كل الأنواع زي العمد وشبه العمد كمذهب الحنفية مثلا، أم يكون هو المذهب الراجح عند الترجيح مثلا مذهب الحنابلة في هذه الصورة، لكن مذهب الشافعية في ذلك قد توسع، فلعل الأقرب أن يكون نظر في مذهب الأحناف أو مذهب الحنابلة، وهذا على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. يبقى معنا اختلاف الدين، وهذا هو المانع الثالث، وسوف يعني يكون في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.